باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. حدثنا الشاهد قول شرقوا أو غربوا يدل على أن ما بين المشرق والمغرب فهو قبلة. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري. طيب، ما بين المشرق والمغرب قبلة، قبلة لمن؟ لأهل المدينة ومن سامتهم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.